يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. إذا كانت الزكاة له أو الزكاة لغيره، فإذا تصدق على فقير مثلا بشيء من المال أو تصدق عليه فأراد غنيا يشتريه، فنقول إن كانت الزكاة، إن كانت الزكاة زكاتك أنت أيها الغني هذا حال، وإن كانت الزكاة ليست زكاتك أنت فهذه حالة أخرى أيضا. وإذا أراد أن يشتري زكاة ليست له فالصحيح أنه لا بأس، بل هو إليه. قالوا إنه اتفاق من أهل العلم من جهة لا بأس أن يشتري الإنسان من الفقير زكاة غيره، زكاة غيره. فلو أعطينا إنسان فقير من صدقة الإبل، من صدقة الإبل أو الغنم بعيرا أو شاة أو من البقر بقرة، أو مثلا من زكاة العروض وأعطيناه مثلا شيء من العروض أرز أو ملابس وما أشبه ذلك، لأن زكاة العروض يجوز أن تصرف من العروض على الصحيح خاصة عند الحاجة إليها، أو يكون الفقير هو الذي يريد ذلك، أو يكون صاحب التجارة ليس عنده إلا هذه العروض ملابس أو أواني أو طعام مثلا، فلا بأس أن يجعل زكاته من نفس الجنس العروض. فلو أراد أن يشتريها، أن يشتري هذا الطعام أو هذه الملابس أو هذه الأواني أو هذا الحيوان من الفقير، يقول إن كانت، وهذه لا بأس أن يذكر شيئا منها من الكلام فيها، وإن كان وإن حصل في بعض الأخبار من جهة عموم هذا الخبر ومن جهة ما يأتي من خبر في النهي عن شراء الصدقة، فيقال إن كانت الزكاة زكاة المشتري، أعطى إنسان من الإبل حيوانا من الإبل، من الغنم حيوان غنم، فاشترى منه، يقول لا تشتري، سواء كانت الزكاة واجبة أم مستحبة أو صدقة لا تشتري، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر لا تعود في صدقتك ولو أعطاته بدرهم، لأنه يكون عائدا في صدقته، كما جاء في حديث كالكلب يقي ثم يعود في قيه، وهذا تنفيذ وتشديد في هذا الباب. ثم أيضا هو في الحقيقة قد يكون سببا في أن الفقير يعطيه هذه الزكاة بثمن رخيص طمعا في صدقته مرة أخرى، أو مثلا قد لا يماكسه ويجامله حياء منه، وقد لا يبيعه بالثمن الذي يطلبه لأنه يخشى أن يسترجعها. فلما كانت هذه سببا لمثل هذه الأمور منع وسد الباب، فلهذا لا يجوز أن تشتري الصدقة بأي حال من الأحوال، سواء كانت الصدقة واجبة أم مستحبة. أما وهذا الخبر قال إلا رجل اشتراها بماله، الأظهر والله أعلم أنه إذا كانت الصدقة لغيره، فلو وجدت فقير عند زكاة وأعطاك باعك إياها، باعك إياها أو أهداك إياها، رجعت إليك بالهدية أو بالهبة أو بالعطية مثلا أو ما، فهذا إن كانت الزكاة لغيرك لا بأس، لأنه ملكها الفقير ومأمون تلك الأمور التي تكون إذا كانت الزكاة زكاتك. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيته فوجد لحما أو قدرا تفور باللحم يطبخ، قال من هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام، قال من أم عطية من الصدقة التي بعثت بها إليها، لأنه جاءه شيء من الزكاة والصدقة فبعث إليها، قال أما إنها قد بلغت محلها، يقول عليه الصلاة والسلام، دل على أنها إذا أهدى الفقير إلى غني زكاة غيره زكاة ليست من زكاته فلا بأس. وكذلك من باب أولى إذا كان اشتراها، لأن الشراء يكون بعوض. لعامل عليها أو لرجل اشتراها أو غارم أو غازي في سبيل الله، الغارم في من يغرم في إصلاح ذات البين، فإذا غرم إنسان لإصلاح ذات البين في قتال بين طائفتين أو بين جماعتين وغرم شيئا من المال، فإن هذه من المصالح العظيمة ومن الأخلاق الحميدة، ومن المصالح العظيمة المتعلقة بهاتين الطائفتين، ومن الأخلاق الحسنة من جهة من دفع هذا المال، فيعان ويعطى من الزكاة ولو كان غني. نقول لا يلزمك أن تدفعها من مالك، لأن هذه خصلة حسنة والشرع جاء بمثل هذه الأمور وحث عليها، فيعطى من الزكاة بقدر ما يقضي هذا الدين. أو غازي في سبيل الله، نعطي الغازي شيئا من المال ولو كان غني، نعطيه، فنعطيه مثلا لشراء بما لحاجاته التي يحتاج إليها، ونعطيه أيضا مالا آخر يستعين به على أموره مع لأهله وأولاده، لأن الغازي في سبيل الله قد يحتاج، خاصة إذا جاهد أو لنفسه أو لغيره، فيحتاج شيئا من المال غير المال الذي يعطى للقتال، فيعطى شيئا من المال إعانة له على أمر الجهاد، ويعطى من شيئا من المال مما يعينه في أمور حياته من جهة أنه تفرغ للجهاد في سبيل الله، فيعطى شيئا من المال ولو كان غنيا. أو كذلك إذا والخصل الأخير ذكرناها في قصته عليه الصلاة والسلام، يعني في أو للمسكين إذا كان المسكين أهدى للغني، جاء في الحديث الذي ذكرناه قبل، فهو إما أن يشتري وإما أن يشتري الغني وإما أن يهدى إليه، فذكر عليه الصلاة والسلام الشراء وذكر الإهداء، فكلاهما لا بأس به. وإذا سبق معنى أنه إذا اشتراها بماله فلا بأس إذا كانت الزكاة ليست زكاته، وكذلك من باب أولى، وكذلك إذا أهدي إليه فأهدى له الغني، لأن أهدى له الفقير، لأن الفقير ملكها، فإذا ملكها جاز له أن يبيعها وجاز له أن يهديها. المقصود أن هؤلاء الخمسة هم الذين تحل لهم الزكاة، إنه لا بأس أن يأخذ هذه الزكاة ولو كان غنيا. وعن عبيد الله بن عدي بن خياط أن رجلين أتياه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. وهذا الحديث عن عبيد الله بن عدي بن خيار عن رجلين هو حديث جيد، وهو أنها لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، وجاء له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود لغني قال: ولا لذي مرة سوي. وآخر من حديث أبي هريرة عند النسائي أيضا بنفس لفظ حديث عبد الله بن عمرو: لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. هي ألفاظ واضحة منه عليه الصلاة والسلام أنها لا تحل لهذين. والرسول أتاه رجلان قال: إني أراكما جلدين، وإنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. وهكذا من جاء يطلب الزكاة، وأنها لا أدري حاله، فليبين أن من جاء يطلب الزكاة وإن كان ظاهر حاله القوة نرى منه القوة، فعند يعترض عندنا قد يلتبس أمره من جهة قوة بدنه، لكن لا ندري، قد يكون الإنسان وإن كان قوي البدن لكن لا يستطيع الاكتساب ولا يحسن بما تحسن به الشراء، وقد يكون ليس على ظاهره من هذه الجهة فقد يحتاجها لعلة أخرى، لكن تجمع بين المصلحتين، تتعبه أولا وتذكره إذا رأيت من حاله القوة، لأنه قد يكون سألها وهو غير محتاج، وقد يكون جهل ويظن أن الزكاة تحل له ولأمثاله. يقول له: إنك رجل قوي شديد البدن صحيح البدن كما نرى، وهذه زكاة، فإن كنت وإنها لا تحل لك ولأمثالك. فإن بين أمره وتبين أمره فالحمد لله، وإن أصر على ذلك وأخبر أنه من أهلها فيعطى على ظاهر حاله، والرسول عليه قال: إن شئتما أعطيتكما. وإذا أعطاه وكان في نفس الأمر غنيا فقد بلغت زكاة محلها والحمد لله، لا شيء على المزكى. قال: لا تحل لغني، فالغني لا تحل له. والمصنف رحمه الله دائما في هذا الكتاب يجمع بين الأخبار التي قد يكون ظاهرة التعارض، يذكر الخبر ويذكر الخبر لله الصاهر والتعارض، ولهذا قال: لا تحل لغني، وفي ذلك الخبر لا تحل لغني إلا لخمسة، ثم بين أن هذا خاص من هؤلاء، أن الأصل أن لا تحل الأغنياء جميعهم إلا لمن كان هذا وصفه كما ذكر حديث سعيد الخدري، وما سواه فلا. لهذا هذه الكلمة جامعة، وهذا الأصل أنها لا تحل له ولا لذي مرة سوي. هذا يبين أن من كان صحيح البدن فلا تحل له الزكاة، ولا يشترط أن يكون مكتسبا. لو قال إنسان أنا قوي البدن لكن ما ليس لدي عمل، ليس لدي وظيفة، ويجب عليك يلزمك أن تعمل، لا يلزمك أن تعمل. ولهذا قال في الحديث هذا يبين أن مكتسب يعني لديه قدرة، أنه قوة على الاكتساب، لديه قوة على الاكتساب، لا أنه مكتسب بالفعل. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة قال ولا لذي مرة سوى، قوة مرة القوة ومرة فاستوى يعني ذو قوة فارتفع، والذي مرة سوي يعني قوي وصحيح البدن، هذا هو الذي لا تحل له الزكاة. وإذا لم يكن يعمل عليه أن يعمل، إلا إذا قاعه نفسه وقال إنه لم يجد شيئا وبحث لم يجد أو لم يتمكن فهذا يعطى من الزكاة. فالمقصود أنه إذا تسبب فلم يتيسر له فيكون من أهلها ويبين له كما في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث. وهذا يبين، وهذا كما سيأتي الحديث رواه مسلم، يبين أن الأصل في المسألة التحريم كما سبق، وأنه لا يجوز للإنسان أن يسأل، بخلاف ما إذا جاءه المال بغير سؤال بشرط أن يكون من غير الزكاة فلا بأس أن يأخذه ولو كان غنيا عنه إذا كان من غير الزكاة، لكن شرط واجب وشرط مستحب. أو أمر الشرط الواجب هو ألا يسأل، ألا يسأل فلا يجوز السؤال هو غني. المستحب ألا تستشرف نفسه وتتضلع، لكن ليس بشرط، لأنه قد لا يقع هذا لكثير من الناس، فلو أنه تطلعت نفسه واستشرفت وإن كان خلاف الأولى فلا بأس أن يأخذ من الزكاة، لكن الشرط الواجب هو ألا يسأل. أما لو أعطي شيئا من المال ونفسه تتطلع وتستشرف للشيء هذا ويقول سيعطيني فلان وفلان أو يحدث نفسه بأن فلان لعله يعطيني، هذا لا بأس لو أخذ، لكن بغير سؤال كما سبق. إلا لأحد ثلاثة، رجل بدل من ثلاثة، وتحمل حمالة، ويصلح بالرفع رجل يعني هم رجل على أنه خبر مبتدا، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، هذا هو الصنف الأول، وهو من تحمل حمالة كما سبق في المسألة تحمل الحمالة، فهذا له تحل له الزكاة، تحل له إذا حمل حمالة تحل له الزكاة ولو كان غنيا، يعني أن يغرم لإصلاح ذات البين. ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما أو قوام من عيش ماله. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش قواما أو قواما ضبط بالكسر عند بعضهم، كثير ضبطه بالكسر وبعض ضبطه بالفتح قواما، وانا رجعت القاموس وجدته قال قوام كسحاب العدل وما يعاش به، هذا يفهم من القاموس ان قوام ما يعاش به بالفتح قوام حتى يصيب قواما من عيش. وقال قواما بالكسر هو نظام الامر وعماده، والقوام بالضم هو داء في رجلي البالة، فجعل قوام بالفتح كسحاب هو ما يعاش بها، وهذا كلام في القاموس. فقوله هنا ورجل أصابته جائحة ومحتمل، أنا ما تحققت لكن احتاج إلى مراجعة أيضا في هل هو قوام أو قوام، لكن هذا هو كلام القاموس رحمه الله. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش، هذه الجائحة هي الآفة النازلة مما ينزل من السماء أو من الأرض من مطر يتلف المال أو ريح يتلف المال أو جائحة من الحريق أو من الجوائح التي تكثر في هذا العصر من فيضانات أو مثلا من فيضانات متلفة أو زلازل مدمرة، فهذه أيضا من الجوائح التي تحل بها الزكاة. ولم يذكر في هذا شهادة لأنها الشهادة عليه لأنها أمور ظاهرة وبينة فيعطى من الزكاة بحاجة بها. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له مثل حتى يصيب قوام من عيش. وهكذا والثالث هو الفاقة، إنسان الفاقة هو الفقر أو شدة الفقر حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة لقد أصابت فلانا فاقة فيأخذ حتى يصيب قوام من عيش. أو سداد، السداد بالكسر هو ما تشد به الخلة، والسداد بالفتح والصواب، والسداد بالضم هو الأذى في الأنف. فهذا إذا أصابته فاقة لابد أن يشهد ثلاثة من ذوي الحجة، وهذا هو الصواب، لابد من ثلاثة يشهدون أن فلان أصابته فاقة. وهذا في من علم له حال من الغنى، من إذا علمت حاله قبل الفاقة أنه غني، إنسان معنى بحال أنه غني ثم بعد ذلك ادعى الفاقة، فهو ادعى بأمر خفي. فإذا ادعى بأمر خفي لا بد من أمرين، أن يشهد ثلاثة بل من ثلاثة أمور: الأول يشهد ثلاثة، وأن يكون من ذوي الحجة من ذوي الفطنة والنباهة، وأن يكون من قومه القريبين منه، يكون ثلاثة من ذوي العقول النبيهة الذين يعرفون حالة لا تنطبق عليهم الأمور، وأن يكون من قومه الذين يعلمون ويبخصون حالة. فإذا شهدوا وهم على هذه الصفات حلت له الزكاة. هذا في من علم له حال من الغنى. أما من لم تعلم حاله فالأصل وسأل فيعطى من الزكاة. ولهذا قال لهذين الرجلين عليه الصلاة والسلام ويجي أبن عبد الخيار قال إني أراكما جلدين وإنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، وأعطاهما عليه الصلاة والسلام. لكن هذا كما سبق في من علم له حال، فلا بد أن إذا دعا أنه انتقل من تلك الحال لا بد من البينة على دعواه على هذه الدعوة. ما سواهن من المسألة سحت يا قبيصة يأكلها صاحبها سحتا، يعني السحت والحرام، يبين أن المسألة في غير هذه الأمور الثلاثة أنها حرام وأنها لا تجوز. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن حارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. عبد المطلب بن ربيعة قيل اسمه عبد المطلب وقيل المطلب، بعضهم أجاز بعض العلماء أجاز هذا الاسم عبد المطلب، ولهذا قال ابن حزم انه جاز كل اسم معبد لغير لحال، اجمع على انه لا يجوز التعبيد لغير لحاجة عبد المطلب، يعني ان حاجة استثنى عبد المطلب انه اختلفوا فيه ليس محل، اما ما سواه فهو محل اجماع. والاظهر ان التعبيد لا يجوز لغيره مطلقا لا في هذا الاسم ولا لغيره. وهذا الاسم عبد المطلب يظهر والله اعلم ان كان موجودا في عهده فانه غيره عليه الصلاه والسلام، لكن لما انه كان مشتهرا به ومعروفا بهذا الاسم ربما خفي على بعض الناس وذكره باسمه الذي كان مشهورا به. وهذا معروف، الانسان ربما اشتهر باسم امام الناس ثم غير، في الغالب انه لا ينتقل الى الاسم الثاني الا بعد ان يستقر ويأخذ مدة طويلة، وربما أنه ينادى بالاسم الأول. فهكذا هذا الاسم محتمل أنه من بعض الرواة ذكروه لاشتهار به، وإلا فلا يجوز التعبيد لغير الله. وفي هذا الخبر إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي من أوساخ الناس، وهذا يبين أنها لا تحل لآله. واختلفوا في آله من هم فالآل، واختلفوا في الآل في الصلاة عليه والآل في الزكاة. والصواب أن الآل في الصلاة هم الآل في الزكاة، فالآل الذين حرموا من الزكاة الذين منعوا من الزكاة هم الآل الذين صلي عليهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آله في الصلاة هم آله في الزكاة، لأن اختلف في الآل في الصلاة على أقوال وهما واحد الأظهر. على هذا من هم الآل في الزكاة؟ على أقوال قيل إنهم بنو هاشم، وقيل بنو المطلب، وقيل بنو المطلب بنو هاشم، وقيل معهم، وقيل القول الثاني هاشم والمطلب، وقيل إنه يدخل في بنو نوفل وبنو عبد شمس، وأنه يرتفع إلى أجداده الأعلين عليه الصلاة والسلام. والأظهر أن الزكاة لا تحل لبني هاشم خاصة دون بني المطلب، والمطلب ابن عبد مناف. عبد مناف له أربعة أبناء: هاشم بن عبد مناف، المطلب بن عبد مناف، نوفل بن عبد مناف، عبد شمس بن عبد مناف. أربعة أولاد لعبد مناف، لها هؤلاء أربعة أولاد ذكور كلهم في درجة واحدة. وهاشم وابن المطلب هؤلاء يعني قسم من جهة لهم واحد كما سيأتي يعني جبير، وبنو عبد شمس وبنو نوفل قسم. لكن في باب الزكاة لا تحل لهؤلاء الثلاثة، لا تحل للمطلب بن عبد مناف ولا عبد شمس بن عبد مناف ولا نوفل بن عبد مناف، لا تحل الزكاة لهؤلاء ولأولادهم، لا تحل لهم ولمن نسل. هذا هو الصواب، لأنه خصهم بآله عليه الصلاة والسلام. هذا في باب الزكاة. وعللها قال: إنها من أوساخ الناس وهم منزهون عنها. والصواب أنه عليه الصلاة والسلام أيضا لا تحل له صدقة التطوع أيضا، ولا تحل له الصدقة. أما آل مختلف فوجيزت لأنها الذي لا يحل لهم هم هي الزكاة، أما هو فلا يحل له أنواع الصدقة عليه الصلاة والسلام تنزيها وتكريما لمقامه صلوات الله وسلامه عليه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. وهذا الخبر يبين أن بني المطلب أن بني هاشم وبني عبد المطلب شيء واحد، وهكذا كانوا في الجاهلية والإسلام. ولما أنهم حوصروا في الشعب كان معهم بني المطلب، لهذا قال أبو طالب في نامية مشهورة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شد عاجلا غير آجل، لأنهم فارقوهم فلم ينافعوهم وقاطعوهم. ولا شك أنه من أعظم قطيعة الرحمن. أما بني المطلب فكانوا معهم فجوزوا بأن كان لهم من الخمس. فعلى هذا تحل له الزكاة، وأما الخمس فإنه مصروف لهم هم وبنو هاشم. أما عبد شمس وعبد أول فليس لهم شيء، كما قال على الإنسان: إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا في إسلام. وحل الخمس لهم لا يخول لهم الزكاة، لا يحرمهم من الزكاة، إنما الزكاة تحرم على بني هاشم خاصة، والخمس يكون لهم ولبني هاشم. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل عن صدقة بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اسحبني فإنك تصيب منها. فقال: لا، حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتاه فسأله فقال: مولى القوم أنفسهم، وإنها لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. وهذا الحديث حديث صحيح، وفيه أنه لا تحل الصدقة لمواليه. أبو رافع لما أنه قال رجل بني مخزوم: اذهب معي كلمة حتى تصيب من الصدقة، قال: حتى أسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: إنها لا تحل، يعني أخبر لا تحل لمحمد، وكما أن لا تحل له ولآله فكذلك لا تحل لمواليه، لا تحل فهم داخل فهم معهم، أو لا تحل تبعا له، لا تحل لمن له به صلة. ولهذا على الصحيح لا تحل أيضا لأزواجه، فأزواجه وأزواجه من آله عليه الصلاة والسلام، بخلاف موالي أزواجه فإنها تحل لهن، لأن أزواجه لا تحل لهن الصدقة تبعا له عليه الصلاة والسلام، ومواليه لا تحل لهم الصدقة تبعا له. أما موالي أزواجه فإنها تحل لهن من جهة أنها لم تحرم عليهن بالأصالة، إنما حرمت عليهن بالتبع له عليه الصلاة والسلام. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول أعطه أفقر مني فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. والحديث أخرجه البخاري لكن هذا اللفظ أقرب للفظ المسلم أو هو لفظ المسلم، فلو قال أخرجه البخاري متفق عليه واللفظ لمسلم لكانت العبارة أقوى وأحسن. وفي هذا الخبر في مسألة العطاء وأخذ العطاء، وسبق أن استدل الكلام عليه فيما مضى، وقلنا إن العطاء لا بأس لمن أتاه، كما في هذا الحديث الحكيم الحزام ما أتاك وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، غير مشرف ولا سائل. فالسؤال لا يجوز كما سبق، والإشراف والتطلع مستحب فخذه، ويدل على أنه إذا أتاه هذا المال من بيت المال أو من أخيه المسلم فإنه يأخذ. واختلف العلماء هل هو يجب أو مستحب، والأظهر أنه إن كان إن رده فلا بأس، وإن كانت نفسه لا تتطلع فيأخذه، فيأخذ هذا المال ويستحب له أن يأخذ، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالأخذ بها بغير سؤال وبغير استشراف، ولو رده لا بأس، لأن حكيم رضي الله عنه لم يرجع أحدا شيئا من المال وعرض عليه المال فلم يقبله رضي الله عنه. كتاب الصيام. الصيام لغة هو الإمساك، خير صيام وخير غير صائمة تحت العداد وهو تعرف النجمة، فهذا هو معناه، يعني إذا مثل من إمساك الخيل عن علف اللجام هو تركها له، تركها له. كذلك الإمساك في اللغة هو الترك، أو الصيام في اللغة هو الإمساك، الإمساك عن كل شيء إلى الكلام والطعام. وجاء في الشرع في أشياء مخصوصة، وهو كما سبق ركن من أركان الإسلام كما ثبت في ذلك أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع العلماء على وجوبه بشروط بينوها كغيره من واجبات الشرع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصحه ابن خزيمة وابن حبان. وهذا الخبر خبر صحيح في حديث عمار بن ياسر، وقبله حديث ابن هريرة لا تقدموا رمضان، هذا يبين أنه لا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا يجوز أن يصام يوم 29 يوم 30 ولا يوم 29، فلا يتقدم بصوم يوم ولا يومين. قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، فمن كان يصوم قبل ذلك أو من عادة مثلا يصوم الاثنين أو الخميس أو من عادته أن يصوم أيام معينة مثلا، أو يصوم مثلا كان يصوم هذا الشهر من أوله صام شعبان من أوله وواصل صيامه فهذا لا بأس، فهو مستثنى، لأن القصد من النهي هو ألا يزيد في الشهر ما ليس منه. فإذا تقدم رمضان بيوم أو يومين بغير سبب دخل عليه الشيطان، وربما دخل عليه من جهة أنه يحتاط لرمضان وأنه يدخل في رمضان ما ليس منه، ولهذا كان هذا الخبر دليلا على منع صوم يوم الشك. من صام الذي اليوم الذي يشك فيه أو يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فالخبر الصحيح دليل على ذلك، وأنه لا يجوز صوم يوم الشك، لأن من صام يوم الشك فقد تقدم رمضان بصوم يوم. والحديث الذي بعد الصريح في ذلك أنه لا يجوز صوم يوم الشك، ويوم الشك هو ليلة 30 من شعبان إذا كانت السماء مغيمة فيها غيم ولا ندري هل هل الهلال أم لم يهل. صواب أنه لا واختلف العلماء في هذا، فهو إما مكروه أو محرم، وظاهر النصوص التحريم. ففي حديث عمار فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ودليل منعها هذه الأدلة. ثم أيضا الأصل بقاء شهر شعبان، واليقين أنه من شهر شعبان، ولا نقول إن هذا من رمضان إلا بدليل، ولا يقال إنه احتياط محتار، نقول احتياط وإن كان مشروع، والاحتياط ليس بواجب ولا محرم. الاحتياط على الصحيح ليس بواجب ولا محرم، فإنه قد يكون مطلوبا مشروعا وقد يكون محرما. فالاحتياط المطلوب المشروع هو الاحتياط الذي يجمع بين الأقوال وفيه أخذ بجميع الأدلة، والاحتياط المحرم الذي يكون موافقة لقول ساقط بأخذ بحديث لا يصح أو يلزم من ترك بعض الأدلة. فأما الاحتياط المشروع هو الذي يكون أخذا بجميع الأدلة، فلهذا لا نقول بلزوم مطلقا. في هذه المسألة احتياط الاحتياط بصوم يوم 30 ليلة الشك، هذا في الحقيقة يلزم منه إدخال يوم من غير رمضان، واحتياط وإدخال وزيادة يوم ليس مشروع واستدراك على الشارع، فلهذا كان محرما بالنهي عنه وإخبار أنه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والصحابي لا يقل من هذه العبارة إلا وأنه قد تحقق أنه قد نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا في حكم المرفوع. هذا في الصوم قبله بيوم أو يومين. وجاء في حديث هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان، رواه الخمسة ولا بأس به وإسناده لا جيد. وفي دلالة على النهي بعد انتصاف شعبان، وهذا فيه النهي قبل رمضان بصوم يوم أو يومين. فقال جمع من أهل العلم إنه يحرم قبله بيوم أو يومين، وقبله بأكثر من يوم أو يومين، ثلاثة أيام أو خمسة أيام يكره، لأن مفهوم هذا الخبر أن ما سواه لا بأس به. جاء ذاك الخبر إذا انتصف لا تصوموا، يجمع بين الدليلين بحمل قول لا تصوموا على الكراهة بدلالة الجواز المفهوم من قوله لا تقدموا، لا تقدموا بل. ولهذا نقول لأن الاحتياط أو توهم الاحتياط بعد النصف قبل وصول رمضان ضعيف، من جهة أنه رمضان حتى لم بقي عليه نحو نصف الشهر، ويقرب تلبيس الشيطان كلما كان قريبا من الشهر. إذا كان قريبا جدا لم يبق إلا يوم ويومين، فربما زعم أنه يحتاط للشرع فلا يجوز. أما إذا بعد فلا يأتي قضية أنه يحتاط لهذا الشهر فيكون مكروها جمعا بين الأدلة. وبجملة لا يصام بعد النصف من شعبان، هذا هو ظاهر النصوص. وقد يقال إن هذا أخبر بالنهي عن صوم يومين ثم قد أخبر ثم أخبر بالنهي عن انتصاف من شعبان، لكن الجمع الأول ماشي على القاعدة في الجمع بين الدليلين عند اختلافهما أو تعارضهما. أما إذا صام قبل النصف فلا بأس. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان، في حديث عائشة كان يصوم شعبان كله في البخاري، وعند مسلم يصومه إلا قليلا وهو لم يصوم كله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالت عائشة في كتاب صحيح مسلم ما استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كان قط إلا رمضان. وهذا يوضح الحديث عن ابن سلمة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان برمضان، يعني أنه كان يصوم أغلبه وأكثره. والعرب يطلقون يقولون قمت الليل كله، مشيت مثلا قمت الليل كله، أو سرت الطريق، أو مثلا صمت الشهر كله، أو ما أشبه ذلك، ويريدون الأغلب والأكثر. وهذه طريقة معروفة عند العرب. ومنه أيضا ما نقلت عائشة أنه صام شعبان كله، هذا لو لم تأتي روايات تبين أنه لم يصم إلا بعض عليه فكرة. المقصود أنه لا يجوز تقدم بصوم يوم ولا يومين، وقبل ذلك يكون مكروه كراهة تنزيل دلالة الخبر عن ابي هريره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. ولمسلم فان اغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فاكملوا عده 30، وله من حديث وله في حديث ابي هريره فاكملوا عده شعبان 30. وهذه أيضا روايات واضحة المصنف رحمه الله في أنه لا يصام رمضان حتى إلا بأمرين، إما برؤية هلاله أو بإكمال عدة، لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان، فأكملوا العدة في الرواية الثانية فأكملوا العدة 30، في الرواية الأخرى فأكملوا عدة شعبان 30. هذه رواية صريحة في أنه لا يصام حتى نكمل 30 يوما إذا لم نرى الهلال. قال لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، كله لا في الصيام ولا في الفطر، فيجب إكمال العدة. فإذا كان قد ثبت دخول شهر شعبان نكمل العدة 30 يوم، إذا لم إلا أن نرى الهلال ليلة الثلاثين ففي هذه الحالة يكون ليلة الواحد ونصوم كما في هذه الأخبار. وفي هذا دلالة أيضا على تحريم صوم يوم الشك، هذه الأدلة واضحة، لا تصوموا حتى تروا، يقال فأكملوا عدة شعبان، فإذا كلكم عدة شعبان فليلة الشك شك على اسمها، فنحن على يقين من شعبان، فمن صام ليلة الثلاثين صام يوم الشك هو في الحقيقة مخالف للنهي في هذا الخبر، قال فأكملوا العدة، فأكملوا عدة شعبان، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، لا تصوموا حتى تروه أو تكملوا عدة، كلها روايات صريحة وواضحة صحيحة في أنه لا بد من إكمال عدة، وهذا كما سبق دليل على منع القول بصوم يوم الشك كما هو قول لبعض أهل العلم الذين قالوا إما بوجوبه أو باستحبابه، وجنح بعضهم إلى أنه مباح، والأظهر هو منع صوم يوم الشك حتى يتيقن دخول الشهر أو إكمال العدة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصحه ابن حبان وصحه الحاكم وابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه الخمسة وصحه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. الحديث الأول حديث جيد رفعه ثقة مروان محمد الطاطري وهو ثقة، والحديث الثاني حديث ابن عباس مريد سماك عن عتمة سماك بن حرب ورجح إرساله، وليت سماك عن عتمة فيها ضعف، لكن يشهد للحديث ابن عمر الذي قبله. وفي هذا الخبر دليل لأن شهر رمضان يثبت دخوله برؤية واحد، لأنه عليه السلام أمر الناس أن يصوموا في حديث ابن عمر، وفي حديث الأعرابي سأل قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فصام وأمر الناس أن يصوموا، فشهر رمضان يثبت دخوله بشهادة مكلف رجل أو امرأة أو مملوك، يثبت لأنه خبر ديني شرعي لا يشترط له العدد في مثل هذا، لا يشترط له العدد، فيكفي من جميع المكلفين، فإذا من ثبتت عدالته فإنه يثبت الشهر بدخوله إذا تحقق رؤيته. أما إذا شك أو حصل عنده تردد أو أنه رأى الهلال لكن لم يخبر بذلك أو ردت شهادته فلا يثبت بشيء من ذلك دخوله ولا غيره. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقته، وصحه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. والدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وخبر حفصة اختلف في رفعه وقت، رجح بعضهم وقته كما ذكر المصنف رحمه الله، والأظهر أنه مرفوع لأنه من رواية عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنصاري، هو ثقة في قصر رفع، ومن رفع يقبل إذا كان ثقة. والرواية الثانية لا صيام لمن لم يفرغه من الليل، أخرجها ابن ماجه أيضا بإسناد جيد، وهذا دليل على أنه يجب النية لصوم الفرض، أنها تجب النية لصوم الفرض لخصوص هذا الدليل، لا صيام لمن لم يجمع صيام الليل فلا صيام له، الإجماع هو العزم، يعزم على الصيام وينوي هذا في صوم الفرض، صوم رمضان أو صوم النذر أو صوم الكفارة، فهذا لا بد من النية. ويكفي في هذا قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، لأنه عمل واجب فيجب فيه النية، وهكذا أيضا سائر في سائر الأعمال والعبادات الواجبة لا تصلح صورتها إلا بالنية، وإلا مجرد صورة إذا دخل فيها بغير نية. فكذلك من الصلاة المفروضة لا بد أن يعلم أن هذه الصلاة مفروضة، بل لا بد من خصوص النية لصلاة الظهر أو العصر أو غيرها، وهكذا سائر العبادات مثل الزكاة ينوي أنها هي الزكاة المفروضة، فلو أخرجها بغير نية أو بغير نية الزكاة فلا تجزئه عن الزكاة، وكذلك أيضا الصوم. وأما صوم النفل فكما سيأتي أنه لا تشترط له النية. قال وعن عائشة رضي الله عنها قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقال فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرني فقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. حديث عائشة رضي الله عنها واضح لأنه عليه الصلاة والسلام أصبح صائما في حالتين، مرة أصبح صائما ومرة أصبح مفطرا، وهذا واضح برواية مسلم التي يطول برواية مسلم مطولة أنه أصبح صائما ومرة أصبح مفطرا. ثم فقال سأل عنه مرة فقال عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. جاء يسأل عن طعام عليه الصلاة والسلام، فلما لم يجد في بيته قال إني لم يجد في بيته عليه الصلاة والسلام، وهذا ربما عرض له أحيانا، ربما لم يجد في بيته شيء عليه الصلاة والسلام، كما في الخبر المشهور أنه ربما مر الشهر والشهران ولم توقد في بيته عليه الصلاة والسلام النار من قلة الطعام. وفي هذا أنه لم يجد شيئا فقال إني إذا صائم، هذا إذا هنا الاستقبال يعني إنشاء النية، يعني واضح أنه نوى الصوم من النهار، وهذا يشمل ما أول النهار وآخر النهار ولو بعد الزوال ولو بعد العصر. والصحيح أنه يصح الصوم النفل إذا لم تقارن نيته غروب الشمس فيجوز، ولو لم يصوم إلا لحظات. ولو إنسان أصبح لم يأكل شيئا من الطعام، أصبح لم يأكل شيئا ولا نوى الصوم، ثم نوى قبل غروب الشمس بعشر دقائق أو خمس دقائق، فإنه يصح صومه. لكن هل نيته، هل أجره يكون من أول النهار أو من نيته؟ موضع خلاف. بعضهم قال تنسحب النية على أول النهار، وقيل إنه لا تكون إلا من حين النية، وهذا أقرب لأنه إنما الأعمال بالنيات. فمن رحمة الله عز وجل إنه سهل في أمر التطوع فصح الصوم فكان صائما، فهو صائم من أول النهار إلى آخر، لكن الأجر بحسب نيته أنه من ذلك الوقت، من وسط النهار يكون وسط النهار، من آخر النهار من آخر النهار، وهكذا. وهذه قاعدة في قاعدة الشرع في التطوعات، تكون أخف وأيسر من الواجبات. فأنت ترى أن الصلاة من النافلة يجوز قائم بل يجوز مضطجعا كما صح في ذلك الخبر، وهكذا صدقة التطوع، صدقة التطوع لا يشترط بها ما يشترط الزكاة، وهكذا الصوم صوم التطوع أيضا مثله، فهو مخفف فتجزئ النية فيه ولو كان بعد طلوع الفجر. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. حديث سهل بن سعد لا يزال الناس بخير، هذا في الصحيحين. عند أحمد زيادة وأخر السحور. وعند أبي داود لا يزال هذا الدين قائما ما لم يؤخر الفطر حتى تشتبك النجوم. حديث أبي هريرة الذي بعده أحب عبادي إلي أعجله فطرا في سند ضعف من طريق قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المعافري وله مناكير، لكن هذا الخبر شواهده كثيرة. ومن حديث ابن عباس عند أبي داود الطيالسي أنه عليه الصلاة والسلام قال إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر أن نعجل إفطارا ونؤخر سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا، يدل على أنه مستحب. وثبت في صحيح مسلم حديث عائشة أنها قيل لها في رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رجل يعجل الفطرة ويعجل الصلاة ورجل يؤخر الفطرة ويؤخر الصلاة، قالت من الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة؟ قالوا عبد الله بن مسعود. قالت هكذا كان يفطر أو يفعل عليه الصلاة والسلام. فالسنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، ولم يكن بين فطره عليه الصلاة والسلام ودخوله السحور ودخوله الصلاة إلا قدر نحو 50 آية، كما في الخبر الصحيحين عن زيد بن ثابت حينما سأل أنس بن مالك رضي الله عنه. فهذا هو السنة. فيعجل الفطر ولو أكل شيئا يسيرا، ثم بعد ذلك إلى الصلاة يأخذ بقدر ما يشد جوعته ونهمته ويؤخر السحور. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند حديث عمرو بن عاص عند مسلم أنه قال أنه عليه الصلاة والسلام قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني وجبة السحور. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا السحور ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء، عند أحمد. وجاء في أخبار عدة منها عدة حديث عن بعض من سياره أن السحور هو الغذاء المبارك أو الغداء المبارك، وفيه بركة. وقالوا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. هذا هو معنى ما سبق، أن في السحور بركة وهو الغذاء المبارك. تسحروا فإن في السحور بركة. السحور للفتح هو ما يتسحر به، وبالضم هو المصدر، يعني الفعل، نفس الفعل يقال له السحور. السحور بالفتح هو نفس الأكل، نفس الطعام. والحديث قيل إنه السحور أو السحور، لكن المراد الله أعلم نفس الطعام. من فضلك اقلب الشريط. ما يتسحر به، وبالضم هو المصدر، يعني الفعل، نفس الفعل يقال له السحور. السحور بالفتح هو نفس الأكل، نفس الطعام. والحديث قيل إنه السحور أو السحور، لكن المراد الله أعلم نفس الطعام. وهو تجتمع البركة بالفعل وبنفس المأكول، نفس الفعل وهو نفس الرفع ونفس الأخذ ونفس الأكل المأخوذ، يعني الأخذ والمأخوذ. الأخذ هو السحور والمأخوذ هو السحور وهو الأكل. تسحروا فإن في السحور بركة، فهو يقوي البدن ويكون عونا على الصيام، وهو الذي ثبت بسنته الفعلية وبسنته القولية عليه الصلاة والسلام، فلا يدعه ولو بشيء يسير. وعن سلمان بن عامر الضبي في بعض نسخ سليمان، هو سلمان رضي الله عنه، قالوا عن سلمان من عامل الضب عن النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصحه ابن خزيمة وابن حبان. وفي هذا الأمر بالإفطار على تمر يأطرح قد يفطر على تمر وهو من طريق الرباب بنت سليع قال في التقريب أنها مقبولة. ويشهد لحديث أنس عند الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفطر على رطبات فإن لم يجد فتمرات فإن لم يجد حشرات من ماء. وهذا فيه زيادة على حديث سلمان الضبي زيادة الرطب. السنة أن يكون التمر رطبا فإن لم يجد تمرا رطبا لا بأس أن يأكل تمرا يابسا فإن لم يجد تمرا يابسا فالماء. لكن هل تقوم مثل الحلويات مقام التمر ويقال أنها تغني؟ قد يقال من جهة أن المقصود من التمر من جهة ما فيه من الحلاوة وأنه يقوي البصر ويأتي إلى المعدة وهي ربما كانت خالية فدخوله يكون من أحسن ما يكون وهو سهل في دخوله وفي استساغته وفي بقائه. فبعضها كثير من العلم وبعضهم قالوا إن أنواع الحلويات التي تكون في هذه الحلاوة حكم حكم التمر وقد تكون من باب لحن الخطاب أو فحوى الخطاب إذا كانت حلاوتها شبه من حلاوة التمر كانت من باب فحوى الخطاب أنها أولى أو من باب لحن الخطاب إما يكون مساويا في حلاوته للتمر. وبالجملة الأفضل هو التمر الأفضل هو التمر هو الرطب ثم يليه التمر يليه التمر فإن لم يجده وأكل وأكل ما يكون فيه شيء من الحلاوة من جهة أنه كما ذكر كثير من العلم أن له تأثير في خاصة في أول دخوله لما فيه من الحلاوة وحاجة في البدن إلى شيء مما فقده فيقوي بدنه وخاصة لبصره فلا بأس به. ثم والماء كذلك والماء كذلك فهكذا جاءت السنة عنه عليه الصلاة والسلام. والمعنى إذا عقل وظهر لا بأس من الإلحاق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله فقال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكي لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. الوصال جاء من عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة ومن حديث أنس ومن حديث أبي هريرة كما هنا فهو متواتر في النهي عن الوصال. والوصال هو مواصلة الصوم بعد الفطر بعد دخول وقت الفطر إما إلى الفجر أو مواصلة يوم ثاني. واختلف العلماء هل هو محرم أو مكروه وظاهر النصوص هو المنع والتحريم. وجاء ما يدل على جواز حديث سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا يدل على أن المواصلة إلى السحر لا بأس بها وإن كانت خلاف السنة من جهة أنهم لما أصروا فدل على أنه لا بأس والسنة هو المبادرة إلى الفطر. أما المواصلة في يوم ثاني فظاهر النصوص هو المنع. فيجمع بين النصوص بأنه يجوز إلى السحر. وفي اللفظ الآخر من وضح إلى وضح يعني إلى من فجر اليوم إلى فجر اليوم الثاني. وما سوى ذلك فظاهر النصوص هو المنع. ولهذا لما أنهم أبوا من جهة أنهم رأوه يواصل وكأنه والله أعلم وقع في نفوسهم أن نهيه عن نهي أنه أن نهيه له عن الوصال من أجل الرفق به وهم أرادوا أن يأخذوا بالشديدة والعزيمة فواصلوا. فلما أبوا أن ينتهوا أراد أن يعلمهم ذلك وأن يواصل حتى يدركوا أنهم ربما شق عليهم ولا يستطيعون فواصل يوما ويومين وقال لو تأخر الهلال لا واصلت بكم لأن الهلال في تلك الليلة أهل ليلة الثلاثين فالمنكر لهم يعني الذي يعاقب الذي يدلل على العقوبة بمثل هذا كما فعل عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه يجوز إلى سحر وما سوى ذلك فهو لا يجوز. وجاء عن بعض السلف أنهم واصلوا أياما وجاء عن عبد الله بن الزبير أنه ربما واصل 15 يوما رضي الله عنه ورحمه. فالأظهر والله أنه لم تبلغه السنة أو أنه بلغته فتأولها كما تأول الصحابة رضي الله عنه حينما نهاهم. وبالجملة السنة إذا جاءت فإنه يحتج على من خالفها ومن خالفها يتأول له إذا كان من أهل العلم والفضل يتأول له إما أنه لم تبلغه أو بلغته فتأولها أو غير ذلك من أعذار في هذا الباب. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس إلا حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. هذا اللفظ في البخاري موجود في هذا، لكن كلمة الجهل ليس لم يذكرها البخاري رحمه الله في كتاب الصوم، إنما ذكرها في كتاب الأدب، وكأنه والله أعلم لم يذكرها في كتاب الصوم، لأنه في كتاب الأدب ذكره وكأن إسناده عنده ليس مستقيم، قال: أفهمني رجل إسناده، لهذا لم يذكر هذا بالصوم، والله أعلم من جهة لعله تردد في سندها أو أنه لأجل هذا. وهذا اللفظ كما سبق ذكره البخاري في كتاب الأدب ولم يذكره في كتاب الصوم، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به. الزور هو الكذب، يقول الكذب ويعمل بالكذب، وبمقتضاه فلا يجوز له في الصوم وغير الصوم. والجهل هو السفه، الجهل هو السفه بالفعل من الطيشان وغيره، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والله سبحانه وتعالى أمر عبده بالصيام، وأن يكون صيامه صياما سالما من هذه المكدرات، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لأنه لا أجر له. الظاهر والله أعلم أنه من جهة أنه إذا قام هذا الصيام فإنه يسقط من جهة براءة الذمة، وقال بعض العلم إنه إذا اغتاب ووقع في مثل هذا فإن صومه يبطل، والأظهر أنه لا يبطل، ولهذا لم يخبر بطلانه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر قال: ليس له من شيء إلا الجوع والعطش، فأخبر أنه صائم لكن الصيام ناقص وقاصر. والزور والجهل محرم على كل حال، وفي حال الصوم أشد، وإذا كان الإنسان هو صائم لا يدع قول الزور والعمل به فكيف حاله هو غير صائم؟ لا شك أن إقدامه على هذه الأمور أشد، أن يبين أنه ليس عنده يقين ولا إيمان يحجزه عن هذه المحرمات، خاصة في هذه حال الشره وحال الصوم، فوقوعه في مثلها في غير حال الصوم ربما كان عنده أسهل، لأنه ليس في عبادة يحجزه عن مثل هذه الأمور المحرمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم غير به، متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. كان يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام دل على لا بأس به في حال الصيام، وفرق بعض أهل العلم بين السيف والساد، وقيل بجوازه، وهو الأظهر من جهة أنه جائز على العموم. وفي حديث آخر أنه عليه أنه سأله ذاك الشاب عمرو بن سلمة، أو لما قال له سأله عن التقبيل وكان شابا، فقال أخبر أنه يقبل وهو صائم، ولم ينهى عن التقبيل عليه الصلاة والسلام، لم ينهه عن التقبيل، فدل على أنه لا بأس به في حق الصائم إلا إذا خشي وغلب على ظنه وقوع محذور، فلا يجوز له من جهة أنه سبب إلى أمر محرم. فقد كان أملككم لإربه أو لأربه، على اختلاف الرطين، لأربه لحادثه، ولإربه يعني لعضوه. وهذا من كلام عائشة رضي الله عنها، وإلا هو فعله دليل على أنه لا بأس به، ولهذا جاء في الرواية الأخرى في رمضان ولم يقل لا هذا خاص بي أو لا تقتدوا به مثلي، هذا دل على أنه من حيث الجملة لا بأس به. وجاء في حديث عمر عند أبي داود أنه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله حششت قبلت وأنا فعلت أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال عليه الصلاة والسلام: رأيت لو تمضمض وأنت صائم؟ قال: لا بأس. قال: فمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، من جهة أن المضمرة كما أنها لا تفسد الصوم فهي مقدمة لدخول الماء إلى الجوف، فكذلك التقبيل قد يكون مقدمة لما بعده، فإذا كان مأمون الشر فلا بأس بذلك، لكن قد يكون في قوله أرأيت لو تمضمض أنه إشارة، والله قد يكون والله أعلم أنه إشارة أن عدم المبالغة في مثل هذا، لأن الصائم لا يبالغ المضمرة كما أنه لا يبالغ الاستنشاق خشية أن ينزل إلى جوفه شيء، كذلك هو لا ينبغي له المبالغة في مثل هذا، لأنه يؤول إلى قد يؤول إلى أمر محرم فيفسد الصوم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوب رواه الخمسة إلى الترمذي وصححه أحمد بن خزيمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وصائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقواه رواه الدارقطني وقواه. حديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوب جاء له شواهد عدة، حديث جيد من حديث رافع شاهده حديث رافع بن خديج وحديث ثوبان وحديث بلال وحديث أسامة وعائشة وحديث كثيرة في هذا الباب ما هي متواترة عند بعض من العلم تبلغ نحو 14 حديثا أو أكثر، وكثير منها جيد الإسناد دلالة على أنه يفطر الحاجم والمحجوم، هذا هو لفظه وهو قول أحمد الإمام أحمد هو المشهور منها من الإمام أحمد رحمه الله. وذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، واستدلوا بحديث أنس بن مالك الذي ذكره مصنف رحمه الله وفيه أنه رخص في الحجامة، وهذا الخبر قواه الدارقطني رحمه الله ورجاله رجال البخاري، وله شاهد بإسناد صحيح من حديث أنس من حديث أبي سعيد عند النسائي. والدارقطني أيضا أنه عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة وأنها نسخت، وله شاهد آخر من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المواصلة والحجامة ولم يحرمهما، فجاء في ذكر الحجامة إبقاء على أصحابه أنه لم يحرمها. وجاء في حديث أنس ابن مالك عند البخاري أنه قيل له أتكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. هذه الأخبار متفقة على أن الحجامة منسوخة، فعلى هذا إما أن يقال إنها منسوخة بهذه الأخبار أو يجمع أيضا بهذه الأخبار وبوجه آخر بما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أن الحجامة مكروهة للصائم من جهة أنها تضعف البدن، قال إلا من أجل الضعف إلا من أجل الضعف. ولهذا من علم أنه إذا احتجم فإنه يضعف، وضعفه قد يؤدي به إلى المرض ومرضه يؤدي إلى الفطر فيحرم، كما سبق أيضا في القاعدة فيما يؤول إلى أمر محرم بشيء قريب إليه فإنه يحرم. والأقرب هو قول الجمهور من جهة أنها لا يصبح مفطرة، لكن هي قريب كما قال أنس رضي الله عنه أنها مكروهة، لأن الحجامة في الغالب تضعف وقد تسبب دوخة أو دوران من جسم، وهو أنه الحاجم يضع القارورة على الموضع الذي يريد أن يحجمه فيمص القارورة فيمص الهواء والهواء يمص ما في البدن، ولقد أفطر الحاجم والمحجوم واضح، لكن قد يشكل الحاجم، قد يقول الإنسان الحاجم كيف يفطر؟ المحجوم واضح لكن الحاجم والله أعلم، كما قال علامة القيم رحمه الله غيره أنه أن الحاجم يضع فمه في القارورة أو الآلة التي يمص بها الهواء، والهواء يمص الدم من البدن، فربما مع مص الهواء نزل أو صعد إلى جوبه قطرة أو قطرات من الدم بدون أن يشعر. والقاعدة أن الشيء إذا كان مظنة لشيء جعل له حكمه ولو لم يكن حقيقة، فإننا نقول قد يمص دم وقد لا يمص دم فنجعله بحكم مص الدم فيفطر على هذا الخبر. مثله النوم ينقض الوضوء، لكن لماذا ينقض الوضوء؟ لأنه مظنة للحدث، فلما كان النوم مظنة للحدث نقض الوضوء وقد لا يحدث النائم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حديث معاوية حديث علي رضي الله عنه بمعنى حديث علي العينان وساء الشهي، فإذا نامت العينان استطلق الوساء. فليبين أنه لو نام مثلا متمكنا من نومه وغلب على ظنه عدم الحدث فزالت المظنة هنا وعلم عدم وجود مظنة الحدث الذي مظنته النوم، فلا يحدث ذلك ونومه لا يكون حدثا بهذا. هكذا أيضا مسألة المحجوم مسألة الحاجم، وعلى هذا نقول إنه كما ذهب إلى الجمهور أن الحجامة لا تفطر بهذه الأخبار في هذا الباب. ويلحق بالحجامة أيضا جميع ما يكون في إخراج الدم بأي طريقة أخرج الدم، ليس المقصود الله أعلم هو مجرد الحجامة، المقصود هو إخراج الدم بأي شيء سواء كان بالفصل أو بالشرب أو بإخراج الدم بالوسائل الحديثة، بل ربما كان إخراج الدم بهذه الوسائل أشد، لأنه يخرج الدم الكثير والدم النافع، فلهذا يكون في حق الصائم لا بأس به إلا إذا كان يريده ضعفا في البدن فإنه يكون مكروها، فإذا آل به إلى الفطر يكون محرما، كما جاء عن أنس رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. وهنا والحديث ضعيف كما ذكر المصنف رحمه الله، وجاء أيضا من حديث آخر عند الترمذي لأنه سأله رجل عن استحال للصائم فأذن له في الاستحال، وجاء في حديث وهو ضعيف أيضا، وجاء في حديث عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالإثم المروح وقال ليتقه الصائم، وهذه الأخبار كلها ضعيفة في النهي عنها والأمر باتقائه أو في الإذن به، كلها ضعيفة لا تثبت. والأصل براءة الذمة وأن الكحل لا شيء فيه، ولأنه يكون في العين والعين ليست منفذا إلى الجوف، فعلى هذا نقول إنه لا بأس به. وأيضا أشير مسألة الحجامة، مسألة الحجامة أنها قد يقال مثلا كيف تكون الحجامة فطرة وهي شيء خارج من البدن، فيقال كما قال علامة القيم رحمه الله وغيره إن الصائم مأمور في حال صيامه ممنوع أن يدخل إلى جوفه ما يقوي بدنه ومنهي عن أن يخرج ما يضعف بدنه، فهو مأمور منهي أن يدخل إلى جوفه ما يقويه من الطعام والشراب فيفسده، ومنهي أن يخرج من بدنه ما يضعفه، فهو إن أمره بالصوم سبحانه وتعالى لكن لا يشرع له أن يسلك ما يكون سببا إلى أضعاف صومه، لأن المقصود هو الصوم وهو العبادة تعبد الله بالصوم ويبقى في حال صومه نشيطا فيؤدي العبادات، فما كان سببا لضعف البدن فهو منهي عنه، وما كان سببا إلى تقوية البدن مما هو مفطر وهو محرم، ولها إلا في الشيء الذي لا خيرة فيه أو لا حيلة فيه في دم النفاس والحيض فإنه يفطر الصائم يفسد الصوم، ولهذا هو خارج من البدن، لكن لما كان سببه إضعاف البدن لم يجتمع مع الصوم، لكن ليست هذه العلة فيقال إن الحجامة تفطر، ولا فهذا المعنى أخذ من جهة هذا المعنى في إخراج الدم للحيض من جهة من إخراج الدم بالحجامة من جهة تحريمه أو كراهته على حسب الحالين، مأخوذ من جهة أن دم النفاس ودم الحيض ربما كان سببه إضعاف البدن، قد يكون هذه العلة أو غيرها والله أعلم من هذه الجهة، فلهذا الصائم منهي عنه، لكن هو مكروه له إذا كان يضعف بدنه ولا يؤول به إلى الضعف الشديد، وإذا كان يضعفه ضعفا شديدا ويؤول به إلى المرض فإنه لا يجوز له كما هو قول جميع أهل العلم والله أعلم. نقف على حديث الله عليكم. هذا السؤال عن طريق الشبكة، يقول رجل غني إذا جاء رمضان قام بتوزيع زكاته في بيته وأكثر من يأتيه لا يعرفهم ولا يعرف حقيقتهم، فإذا قيل له في ذلك قال لا أطمئن حتى أوزعها بنفسي علما أن جزء منها يبعثها بنفسه للفقراء وجزاكم الله خير. هذا طيب كون يوزع بنفسه، السنة يوزعها بنفسه، وهذه القاعدة في العبادات كلها، وقاعدة في العبادات أن يؤدي المصلي يكلف العبادات بنفسه، إلا مسألة الزكاة إذا طلبت منها وطلبها منه من له طلبها الإمام أو نائبه، فطلبها الإمام أو تدفع إلى عماله يدفعها، أما إذا تطلب منه فدفعها ووزع بنفسه هذا أفضل، يؤدي العبادة بنفسه، هذا هو السنة، ولا بأس أن يعطي الفقراء الذين يأتونه، وعليه إذا كان ظاهر الحاجة والفقر فيعطيهم، وإذا شك في أحدهم فأحوالهم ثلاثة، يعني واضح أن أحوال الناس ثلاثة في مثل هذا، تقصير واضح عليه علامات الفقر، إما بأنه يعرفه أو بشهادة من يعرفه أو هناك علامة تدل عليه، فهذا له حق من الزكاة يعطى، وشخص شك في أمره ولا يدري فظاهر حاله الغنى أو ظاهر بدنه القوة فيقول له كما قال عليه الصلاة والسلام يعظه ويبينه ويعطيه من الزكاة إذا طلبها، حال الآخر إذا علم غناه فلا يجوز له يعطيه من الزكاة، أما إذا كان جاهلا فلا بأس أن يعطيه من الزكاة ولو فرض أنه غني وأنه غني وجهل حاله، فقد ثبت في صحيح البخاري أن رجل قال أصدق الليل بصدقة فتصدق على غني، ثم قال فحدث الناس صدق على غني، وفي الليلة الثالثة صدق على سارق، والليلة الثالثة صدق على زانية، فقال اللهم لك الحمد على غني وعلى سارق وعلى زانية فأتي، فقيل أما الغني فلعله يعتذر فيتصدق، وأما السارق فلعله يعتذر فيكف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تتعب وتكف عن زناها. فإذا احتار في مثل هذا وسأل عند الشك فأنا هو الأولى. أحسن الله إليكم. وهذا أيضا سؤال آخر في الشبكة يقول: ذكرتم بالأمس أحسن الله إليكم أنه يمكن إعطاء ما يرجى إسلامهم من الزكاة واستغلال هذا المصرف من مصارف الزكاة في بلاد الغرب، وأريد من فضلكم بعض الإيضاح، فهل لذلك الروابط؟ ثم ما صحة أن عمر رضي الله عنه أوقف هذا المصرف وجزاكم الله خير؟ نعم، عمر رضي الله عنه وقفه لما أن أهل الإسلام استغلوا بقوته، وهذا والصحيح أن المصرف لمؤلف قلوبهم ليس مصرفا مستمرا ومستقرا، بل هو حسب الحاجة والمصلحة. فإذا قوي الإسلام وقوي الدين وظهرت قوة للإسلام والمسلمين وكانت لهم النصرة والقوة واستغنوا عنه، ففي هذه الحالة قوي الإسلام وإذا قوي واستغنى عنه فليس لهم مصرف. وعمر رضي الله عنه لم يمنعه مطلقا إنما لسبب، أما عند بعض المسلمين وعند حاجتهم أو يكون السبب والمصلحة في الصرف إليهم، مثل أن يكون المؤلف قلوبهم، المؤلف قلوب أقسام، إما أن يكون كفارا يرجى بإعطائهم كف شر غيرهم من الكفرة، هذا نوع، أو كفار يرجى بإعطائهم إسلامهم، أو كفار يرجى بإعطائهم إسلام نظرائهم، أو أنهم يعني مؤلف قلوبهم أسلموا، نعم أسلموا، ويرجى بإعطائهم إسلام نظرائهم إذا رأوهم يعطون، أو مثلا رجل من الكفار دخل يتوه في الإسلام فخشي عليه من الرجوع أو الضعف فيعطى تألفا لقلب فلا بأس، وقد كان عليه الصلاة والسلام يعطيهم، وأعطى المؤلف قلوبهم أعطاهم أموالا عظيمة مع الغنى، أعطاهم لأجل هذه المصلحة. فهذا مصرف من مصارف الزكاة كما جاء كما هو نص الآية وكما جاء في هديه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. وهو يقول أيضا: وهل لنا هنا في أمريكا أن نصرف الزكاة في بناء المسجد لحاجتنا الماسة لوجود المسجد؟ جزاكم الله خير. الله سبحانه يقول: إنما الصدقات للفقراء والعاملين عليها والمؤلفة القلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل. هؤلاء هم مصارف الزكاة الثمانية، ليس فيها مساجد ولا قناطر ولا طرق ولا مسبلات. أما قوله في سبيل الله فالصواب أنه في سبيل الله الجهاد سبيل القتال في سبيل الله، وإلا لو كان المراد في سبيل الله بناء المساجد والمراد في سبيل الله بناء القناطر وما أشبه ذلك لكان التفصيل هنا غير مراد. ولهذا فصل سبحانه وتعالى ذكر هذه الأصناف الثمانية، وهي في الحقيقة كلها في سبيل الله. لو كان المراد أن سبيل الله يشمل هذه الأشياء لاكتفى بقوله أن الزكاة تصرف في سبيله، فيشمل هذه الأصناف الثمانية ويشمل غيرها مما يكون سبيلا وطريقا إلى الله. لكن لما أنه ذكر هذه الأصناف وجعل معها في سبيله دل على أنه سبيلا خاصا، أنه سبيل خاص وهو الجهاد في سبيل الله. وجاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عند البخاري الذي علقه من طريق أبي لاس الخزاعي أنه جاء أنه الحج في سبيل الله، فهذا يصح الخبر يلحق به وبعضهم ضعفه. فالمقصود أن الزكاة لا تصرف إلا لهذه الأصناف الثمانية، أما بناء المساجد وغيرها من الأصناف الثمانية فلا يكون مصرفا من مصارف الزكاة، بل كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله جزاها ثمانية أجزاء كما يروى عنه قال: فإن كنت من أهل هذه الصناف الثمانية أعطيتك، إذا كان أما إذا كان من غيرها فلا حق له في الزكاة. وهذا أيضا يقول: موظف براتب قليل فهل له أن يأخذ من الزكاة؟ إذا كان راتبه لا يكفيه لحاجته أو حاجته وحاجة أولاده يأخذ من الزكاة ما قد يكفيه. فالإنسان قد يكون لديه راتب، فإذا كان راتبه ضعيف يقول يكفيني نصف الشهر، نقول تأخذ مقدار النصف الثاني، يقول أنا راتبي مثلا 2000 ويكفيني نصف الشهر والنصف الثاني أتسلف أو أستدين، نقول تأخذ البقية. وهكذا إذا كان يكفيه مثلا ربع الشهر فعليه في هذه الحالة يتحرى. أما إذا كان أن الراتب يجعله مثلا في يتوسع في المباحات فهذا لا تحل له، الزكاة تكون الأمور الحاجية، أما التوسع في المباحات وما فيه راتبه فهذا ليس مخولا لأخذ الزكاة. وهذا يقول أحسن الله إليكم مكافآت طلاب التحفيظ، يعني المدارس والحلقات التي تصرف للطلاب هل هي من الزكاة أو من الصدقات التي يتورع عنها الإنسان خاصة إذا كان غير محتاج إليها؟ يلا هل يقصد السائل في حق المعطي أو حق المعطي؟ إن كان قصده المكافأة نفس الذين يأخذونها من طلاب التحفيظ فهي أموالهم ملكهم ولو كانوا صغارا ولو كانت مالا طيبا، فإذا أعطي شيئا من المال وبلغ النصاب يزكيه وليه إذا كان يزكي هذا المال. أما إذا كان لا يقول إنه رفض أموال التحفيظ، أن أموال جعلها صرفها لتحفيظ القرآن أو باب البر، فهذه أخرجها صدقة لله لا زكاة فيها لأنها ليست مملوكة لأحد. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يلزم في الغارم أن يكون غارما لأنه أصلح ذات البين أو أنها عامة؟ عامة الغارم، الغارم سواء كان غارما لنفسه أو غارما لذات البين، لكن إذا كان غارم في الغارم على قسمه، إذا غارم لنفسه لنفقته مثلا غارم لنفقته الخاصة فيأخذ من الزكاة لحاجته لقدر سلال الدين. فلو كان غارم مثلا لنفقته استدان وعنده مال تبين لكن عنده أموال ما يجب يأخذ الزكاة، يسدد من ماله الذي عنده إذا كان لنفقته. أما إذا كان غارما لنفقته البيت فهو من الأغنياء الذين تحل الزكاة، يعطى من الزكاة بقدر ما غرم في إصلاح ذات البيت ولو كان المال الذي غرمه كثيرا. نعم. هل يجوز للشاب أن يأخذ من الزكاة لأجل الزواج؟ نعم لا بأس، لأنه من المصالح الضرورية، وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة حق على عون: الناس في ذي العفاف والمجاهد سبيله والمكاتب، وهذا حق أن يعان، فيعطى من الزكاة بقدر ما يكفيه لنكاحه، لكن ينبغي أن ينتبه من يأخذ الزكاة مثلا في مسألة النكاح أن يكون هذا مثل ما سبق التنبيه إليه في أخذه الزكاة لنفقته، أن يكون لحاجات الزواج التي تكفيه، أما الأشياء التي تكون باب التوسع باب الترفه فإن هذا ليست من مصالح الزكاة، إنما بحاجته في نفقته وفي زواجه وفي مهره فيعطى من الزكاة بقدر ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. نقول يأتي عندنا في مسجد الحي بعض المتسولين وأعلم أنهم كاذبون فأمسكهم وأستدعي لهم الجهات المسؤولة، فهل هذا جائز؟ إذا علمت أنه كاذب فالكاذب ارتكب أمرا محرما، وارتكب أمرا محرما يستحق العقوبة مثل هذا، فإبلاغك عنه لهذا أمر حسن طيب، لأن فيه كف لهؤلاء عن هذه الأمور المحرمة وأخذ للأموال وتجميعها بغير حق، ففعلك فعل حسن وفعل طيب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كيف نجمع بين قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصبح صائما فأفطر وجزاكم الله خيرا؟ ما في منافاة لله الحمد، ما في منافاة، هذا رخصة من الله عز وجل. الأعمال فيه أعمال يجوز الدخول والخروج منها، الدخول والخروج منها، لكن العمل الذي لا يجوز إبطاله هو ما دخل فيه وجب عليه، كما إذا دخل في الصلاة أو دخل في حج وعمرة فإن يجب عليه إتمامه، وجاءت السنة أن يجوز الخروج من مثل هذا. مثل ذلك لو أنه نوى أن يذكر الله مثلا أو يهلل الله 100 مرة فذكر الله 50 ثم بعد ذلك قطع وإن نوى فلا بأس، وكذلك لو دخل في الصوم دل على أن الصوم لا بأس بقطعه. ثم أيضا الصوم يعني ربما أنه وجد من نفسه قوة فصام، ثم بعد ذلك وجد من نفسه ضعفا فأفطر، فعلى هذا نقول من دخل في الصوم فالسنة الأولى أن لا يفطر وأن يكمل صومه إلا إذا وجد حاجة للطعام وضعف فلا بأس يفطر كما فعل عليه الصلاة والسلام. وإلا جاء في حديث عائشة وحديث حفصة أنهما قال أنهما أصبحتا صائمتين فوجدا طعاما فأكلتا فأخبرت عن النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهما بقضاءه وكله صحة هذا الخبر وجاء له شواهد. والأظهر أنه إذا قضى ثوبه الذي لو أنه احتاج أو أرأى أن يكثر لضعفه عن الصوم فلا بأس، فإن رأى أن يقضي ذلك اليوم فلا بأس، إن رأى أن يقضيه لأنه عبادة فأراد أن يقضي، كما لو أراد أن يقضي بعض السنن التي جاءت السنة بقضائها، فالجملة هو السنة، فوجوه السنة هو البقاء عليه وعدم قضاءه. والرسول عليه الصلاة والسلام بين أن هذا فعل هذا يبين الجواز، وربما أنه يكون عند الحاجة إلى الطعام يجوز مثل هذا، ونيته له نيته، وقد يكون له أجر نيته من جهة أن نية المؤمن خير من عمله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح صوم من نام قبل أن يعلم أن غدا صيام، فبعد أن أصبح قيل له اليوم رمضان فأمسك ولم يأكل، فما حكم صيامه وجزاكم الله خيرا؟ إذا نام بناء نام بنية معلقة لا يدري، نام ما يدري هل صوم أو ليس بصوم، ونام على ذلك، وهو لو أخبر أنه صوم صام، فنام بنية معلقة فأصبح. فاختلف العلماء في هذا، جمهور العلماء على ما يصح، والصحيح أنه يجوز تعليق الصيام بالنية المطلقة، يعلقه بالنية المطلقة، فيقول مثلا بنيته: إن كان الغد من رمضان فأنا صائم، إن لم يكن من رمضان فأنا لست صائم. وهذا غاية قدرته وغاية قوته، يعني غاية استطاعته، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لا نلزمه بمتابعة الخبر والسهر حتى يأتي الخبر. فلو أنه لم يبلغه الخبر وتأخر الخبر ونام بناء على ذلك على إن كان غدا من الصيام فهو صائم فلا بأس بذلك، لأنه حال نومه لم يأتي خبر ولم يبلغه الصوم، فلا يكلف إلا ما استطاع. فإذا نام بهذه النية المعلقة وأصبح ثم أخبر أنه صيام فصومه صحيح. وقال بعض العلم إنه لو نام بغير نية أيضا، لو نام بغير نية من جهة أنه ما بلغ الصوم ولا يدري عن الصوم ثم أو غفل عنه ونسيه ثم أصبح صائما ثم أصبح ولم يفطر، فإنه يتصح نيته من حين الاستيقاظ من جهة أن الشرائع لا تثبت إلا بعد البلوغ وبعد العلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يحتج بطلب العلم الشرعي عن طلب الرزق، فهل تحل له المسألة وجزاكم الله خير؟ إذا كان جادا في طلب العلم، له جد وهمة في طلب العلم، ورأى أن مثلا أن الكسب ربما شغله بشرط أن لا يكون له من يفق عليه، إذا كان له من لم يكن له من يفق بنفسه وأراد أن يصبر على شرف العيش وتفرغ لطلب العلم فلا بأس بذلك، فيه مصالح عظيمة ونفع متعدد للمسلمين، وربما نفع الله به وربما كان خيرا للمسلمين، ويكون من أهل الزكاة، يعطى من الزكاة ما يعين على طلب العلم، يعطى من الزكاة ما يشتري به الكتب، والصحيح يجوز أن يعطى طالب العلم من الزكاة ما يشتري به الكتب، لكن يشتري بقدر حاجته، ما يقول مثلا يشتري من هذا الكتاب نسختين أو يشتري من هذا الكتاب النسخة الجيدة الباقية، يأخذ ما يناسبه من الكتب وما يكون مغنيا له في طلب العلم. فالمقصود لا بأس إذا كان له همة وجد في طلب العلم ونية صحيحة ولم يكن مضيعا، لم يكن له عائلة أو زوجة فلا بأس بذلك ويعطى. أما إذا كان له من ينفق عليه فيجب عليه، كفى المرء إثما أن يضيع من يعود كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: صدقة الفطر إذا لم يكن قوت البلد من الأصناف الواردة في النص، فهل يجوز إخراجها لحما أو خضارا أو فاكهة مما لا يكال ولا يدخر؟ إذا كان هذا هو قوتهم، إذا كان يعني ما ذكر من اللحم أو من هذه أنواع الفواكه هي القوت وهو الذي يقتاتون فلا بأس، إذا كان هذا العمد على القوت، إذا كانوا يقتاتون مثلا هذا الطعام أو هذا اللحم أو هذا النوع من الأكل، فالصحيح أنه يجوز إخراج زكاة الفطر مما يقتات. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الأصناف الموجودة، ذكر الأصناف الموجودة في ذلك الوقت وبين أنها تخرج من هذه، وليس أنها تحرم أو لا تجوز من غيرها، بل ربما كان الذي يقتات لو كان عند قوت مثل الآن في هذه الأيام البر متوفر موجود لو بحث عن إنسان، وكذلك الشعير، مع أن الشعير ليس لا يعلف إلا للبهائم لا يأكلونه الناس، وقد كان طعاما فيما مضى، مع ذلك أراد الإنسان يخرج الشعير هذا موضع نظر، بل إن إخراجه للقوت من الأرض مثل الآن يقتات الأرض هو الأولى، بل ربما لو قيل هو المتعين من جهة أنه هو المطلوب والقصد هو الإغناء كما قال كما يروى أنه عليه الصلاة وقال هي طهرة للصائم وطعمة للمساكين، هي طعمة للمساكين، كيف تطعم المسكين ما لا يأكله أو ما لا يقتاته، فأطعمه مما يقتات مما يكون موجودا في البلد ولو من غير هذه الأصناف. وهذا سؤال عن طريق الشبكة يقول أخذ الإبن من الأب الزكاة هل هو جائز؟ هذا ينظر إن كان أخذ الزكاة لأجل نفقته، قال الإبن لأبيه يعطيه من الزكاة لأجل النفقة، يصرف يعطيه من الزكاة للنفقة عليه، فهذا لا تجزي لأن النفقة واجبة على الأب، فلا يعطيه من الزكاة ما ينفق عليه، فلا يعطيه من الزكاة لأنه يعطى من الزكاة يكون قد حمى ماله ويكون قد وقى ماله بالزكاة، ولا يجوز وقاية المال بالزكاة، بل الزكاة حق خالص لله، فلا يعطيه من الزكاة ما ينفق عليه، وإن كان ما يعطيه من المال لأجل الدين فالدين أمره أوسع، إذا كان استدان دينا وعلى الإبن دين فالصحيح أن يجوز صرف الزكاة للإبن إذا كان في دين، لأن هذا هو، ولهذا جنح جمع من العلم وقالوا إنه يجوز أن يعطى يصرف الزكاة للغارم الميت إذا كان عليه دين، لأن الله قال وللغارمين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين وفي الرقاب والغارمين، ما قال وللغارمين، قال والغارمين، فلم يشترط في الغارمين الملك، إنما قال إنهم مصرف ولم يشترطوا، فلهذا قالوا إنه لا بأس أن تعطى الزكاة وتصرف في دين الميت، وهو خلاف قول الجمهور والله أعلم، لكن هذا اختار تقي الدين رحمه الله، فأمر الدين أمر أوسع، فلا بأس أن يصرفه أن يعطي أو ولده لأجل سداد دينه من الزكاة. أحسن الله عليكم. وهذا يقول ما القول الراجح في زكاة الذهب؟ كأن لعل قصد زكاة الحلي، لعل قصد زكاة أما الذهب زكاة بإجماع أهل العلم ما في خلاف، إنما كأنها أراد زكاة الحلي من الذهب، وسبق معنا أن المراد أن الحلي أن الحلي صحيح يجوز أن الحلي يجب إخراج زكاته، أن الحلي يجب إخراج زكاته، وأن الجمهور خاله، لكن هو قول أحناف وهو قول مذهب أحمد رحمه الله وهو قول الشمس، بقت الأخبار في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قد بميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. حديث أبي هريرة اللفظ الأول متفق عليه، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، اللفظ الآخر عند الحاكم فلا قضاء عليه ولا كفارة، وصححه الحافظ رحمه الله وهو كذلك أيضا من جهة إسناده، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان، وكذلك أخرجه الدارقطني، فهي زيادة صحيحة في أن من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا هو الصواب ما دل عليه هذا الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، قال أن من نسي صيامه فأكل أو شرب فلا شيء عليه، فصومه صحيح وأجره تام ولله الحمد، ولهذا قال فإنما أطعمه الله وسقاه، وإذا كان الطعام والسقيا من الله عز وجل فلا يكون مفسدا بل هو خير، إنما الفساد أو إفساد الصوم يكون من العبد ومن فعل العبد، أما ما أضيف إليه سبحانه وتعالى في مسألة أكله ناسيا أو شربه ناسيا ثم الإخبار بأنه إطعام من الله وإسقاء من الله يدل على أنه لا شيء عليه. والرواية الثانية الصريحة واضحة في هذا المعنى، فلا قضاء عليه لهذا اليوم، يعني الذي أكل أو شرب ناسيا، ولا كفارة لأجل أنه شرب وأكل، فالفعل لا يضاف إليه. وهذا متفق مع الأدلة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقال الله عز وجل كما في الحديث الصحيح قد فعلت عند مسلم عند ابن عباس وفي حديث أبي هريرة. وقال بعض أهل العلم إن صومه لا يصح، وقال بعضهم إن عليه كفارة، عليه القضاء والكفارة، كفارة. وقالوا إن الإمساك عن الطعام والشراب هو ركن الصيام، فهو إذا نسي فأكل أو شرب وترك ركن الصيام فلا إثم عليه، لكن عليه أن يأتي بركنه، مثل ما لو نسي ركعة ناسيا من الصلاة فلا شيء عليه، فعليه القضاء والجابر لها، وهو أداء الركعة وما يجبرها للسجود. قالوا هكذا في الصوم، عليه أن يقضي هذا اليوم ويأتي بالجابر والكفارة، لكن لا قياس مع النص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر العقل. فلهذا نقول الصوم ما دل عليه هذا الخبر هو أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، ولله الحمد. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وعله أحمد وقواه الدارقطني. وهذا الخبر خبر صحيح خلافا لمن أعله أو جعله موقوفا على أبي هريرة. وفيه ما دل عليه هذا الخبر من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. ذرعه غلب بغير اختياره فإنه لا قضاء عليه، وهذا جار أيضا على القواعد في هذا الباب وفي غيره، أن الأصل في أن من غلب على أمر من الأمور ووقع منه هذا الشيء، وقع هذا الشيء بغير فعله واختياره، أنه لا شيء عليه. فمن ذلك ما إذا غلبه القيد، ومن ذلك مثلا إذا دخل إلى فمه تراب أو حيوان طائر أو بعض أو شيء طار إلى فمه بدون اختياره فلا شيء عليه، وصومه صحيح فلا قضاء عليه. ومن استقى يعني تعمد القي فعليه القضاء، وهذا واضح أيضا. ولهذا نجد مثلا من يفطر مثلا بخروج الدم، من أهل العلم بخروج الدم مثلا بحجام وغيرها، يقول إذا خرج الدم بغير اختياره فلا شيء عليه، ولا عندهم الاتفاق، مثل لو أصابه رعاف وخرج منه دم بغير اختياره هذا لا يفطر عند الجميع، مثل لو جرح مثلا أصابه جرح جرح في يده أو في شيء من بدنه فخرج منه دم فلا شيء عليه. وهكذا أيضا مسألة القي إلا إذا تعمد بأي وسيلة تعمد، سواء كان بإدخال يده في فمه أو إصبعه فمه حتى يتقيأ، أو باستنشاقه من الرائحة التريهة حتى يتقيأ، أو بعصر بطنه وإمالته إلى أمامه حتى يتقيأ، أو ما أشبه ذلك مما يستدعي به القيء. فالمقصود أنه إذا استقاء بأي طريق فإن عليه القضاء، ثم إذا كان الاستقاء عن عذر فلا إثم عليه وعليه القضاء، وإذا كان الاستقاء عن غير عذر فهو آثم، يعني لا يجوز أن يستقي في حال صومه من غير عذر لأن فيه إبطالا للصوم، إنما إذا غلبه فهذا لا شيء عليه من جميع الجهات. فالصوم ما دل عليه هذا الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وعن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.